الأضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، ووفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. صلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال في شرحه رحمه الله تعالى: الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي المفتقرة إلى صلة وعائد. يبقى إلى صلة وعائد. شنو الصلة؟ هي الجملة. والعائد أي الضمير الرابط، أي الرابط الذي يربط الصلة بالموصول، صلة بالموصول. وهي على ضربين، خاصة ومشترك. يعني ألفاظ خاصة ومشتركة. شن هي الألفاظ الخاصة؟ الذي، التي وغيرها. شن هي العامة؟ من وما وأي وأل الموصولة. ماشي. فالخاصة، فالخاصة الذي للمذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، والأولي لجمع المذكر، وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها. وهدينا التي، والتي مبنيان. جاء الذي، كيف نعرفها يا جماعة؟ الذي فاعل مبني في محل رفع، فاعل مبني في محل رفع. جاءت التي فاعل مبني في محل رفع، في محل رفع. لماذا بني؟ لمشابهة الحرف فيما يشبه الحرف في الافتقار، في الافتقار. افتقار ليش؟ للصلة، افتقار للصلة. والحرف يفتقر، نعم يفتقر، نعم. ده ما قال هنايا: الذين وهو بالياء في أحواله كلها. شنين الأحوال كلهن؟ رفع ونصب وجر، في غيرهن دينا؟ لا. ما وهذيل وعقيل يقولون: الذون رفعا، والذين جرا ونصبا. معناها يعاملونها معاملة جمع المذكر السالم. واللائي واللاتي، ولك فيهما إثبات الياء وتركه. شو بتقول؟ اللائي بدون الياء، هذه واحدة. واللاتي بدون الياء حتى هي، أو إثبات الياء، يعني في الاثنين. قال هنا: ولك، ولك فيهما، أيا فيهما، أيا فيهما، اللائي واللاتي. والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع. المذكر من ذلك كله والمؤنث. تقول في من: يعجبني من جاءك ومن جاءتك. نعرف المثال الأول، نعرف المثال الأول. يعجبني من جاءك، يعجب فعل مضارع، والنون والياء مفعول، من اسم موصول فاعل مبني، جاء والكاء مفعول. أين الرابط بين الصلة والموصول؟ ضمير، ضمير الفاعل. لا، ضمير مستتر. مش قول هنا ضمير مستتر، مش محذوف. وهو يعود على من؟ ما شاء. وجاءتك، شو الفرق بيناتهم؟ هذاك مؤنث وهذاي، لكن هنا اللفظ من واحد ولا مش واحد؟ لفظ من في المثالين واحد ولا مش واحد؟ يبقى يستعمل المذكر ويستعمل ويستعمل للجمع. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك، استعمله مرة يعود عليه مفرد ومرة يعود عليه، ولذلك يجوز فيه أن يعود إليه الضمير من ضمير الجمع وضمير المفرد، مفرد مراعاة لللفظ وجمعا مراعاة للمعنى مراعاة. ومنهم من يستمع، استمع هناك جمع ولا مش جمع يا جماعة؟ وشوف تقول يستمعون، ليش جيم مفرد مراعاة لللفظ، اللفظ مفرد الجماعة ولا مذكر ولا جمع؟ مفرد. ومنهم من يستمعون، جت بالواو والنون، هذا جمع ولا مش جمع؟ كيف مرة تستعمل يعود عليها الضمير مفرد ومرة يعود عليها الضمير جمع مذكر؟ هل هذا خلل؟ لا، هي لها حالتين، لفظها مفرد ومعناها الجمع، ولكان في هذه الصورة أن يعود الضمير مراعاة لللفظ ومرة مراعاة للمعنى. واضح الصورة كيف؟ ومن جاءك، شكرا لله مثنى، ومن جاءتاك، جاءتاك مثنى مؤنث، وشو تاني؟ ومن جاءوك ومن جئنك، ومن جئنك، جئنك منو؟ وين الضمير؟ النون منو؟ يبقى إذن جبنا المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث، ما فيش غيره ولا في غيره، عادي لهنا الضمير كله. مثلا في الأول ليش عاد الضمير أو المثال؟ يعجبني من جاءك المفرد المذكر، وفي الثانية كيف عرفت مؤنث؟ كيف عرفنا مؤنث؟ بالتاء، التاء الموجودة. وهدية للمثنى المذكر، كيف عرفناه مثنى؟ بالألف. وهذا مثنى مؤنث، كيف عرفناه مؤنث؟ بالتاء. ومن جاءوك للجمع، كيف عرفناه جمع؟ جمع الواو. وهنايا للجمع الإناث، كيف عرفناه جمع الإناث؟ نون النسوة، نون النسوة. وتقول فيما وتقول فيما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها. ما اشتريته هذه للأول مذكر وإن كان غير عاقل يعني، وهنا واشتريتها للثاني مؤنث، وما اشتريتهما للثالث وهو مثنى مؤنث، وما اشتري لهم الاثنين يعني اشتريتهما لهم الاثنين، واشتريتهم للجمع، للجمع نعم. وما اشتريتهن، وكذلك تفعل في البواقي، وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على الشرط، داخلة على وصف. شنو هو الوصف؟ شنو هو الوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، والصيغة المبالغة. أفعل التفضيل ما تخش الشياء، ليست موصولة التي تدخل على أفعال التفضيل. مثلا جاءني الأكبر ورأيت الأصغر، هذه ليست موصولة، ليست موصولة، بايش بقى؟ هي بتدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لكن لابد أن تكون دالة على معنى الفعل. شنو معنى الفعل؟ الحدث. لكن كما قلت لك في المثال السابق، مثلا رأيت المؤمن، أي المؤمن؟ هل الأل اللي موجودة هنا للتعريف ولا اسم موصول؟ إذا كان دلت على الحدث، على الحدث، وأنه كأنك قلت الذي آمن، الذي آمن، فهي اسم موصول. وإذا كانت دال لم تدل على معنى الفعل فهي على حسب حرف تعريف، إذا لم تقترن بشرط من شروط ثاني حولها للاستغراق أو لغير ذلك. لكن هي إذا لم تكن موصولة بتكون حرف تعريف إلا إذا وجدت قرينة تدل على غير التعريف. يبقى إذن هل كل أل تلقاها في الوصف تقول عليها اسم موصوله؟ لا، لابد أن يكون فيه دلالة الفعل، لابد أن تكون في الوصف دلالة الفعل. شو معنى دلالة الفعل؟ الحدث. شنو معنى الحدث؟ أنها دالة على حدث فعل. كيف تقول مثلا جاء الذي جاء المؤمن، رأيت الفائز، رأيت المتقدم، وهذين كلهم في حركة في فعل، شرط أن يكون في حركة وفي فعل. لغير تفضيل وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، وصفة المشبهة كالحسن. إذا كان في لقيت واحد أنت مضروب وأنت تعرف اللي ضارب، تقول جاء الضارب. هل اللي ضرب هالرجل هذا هو؟ يبقى شو بتكون في هذه الحالة؟ كأنك قلت جاء الذي ضرب فلان. وإذا كانت قلت جاء المضروب وانت ريت من ضربه وكذا وكذا، هذه في الحالة تسمى الموصولة، كأنك جت المضروب الذي ضرب، جاء الذي ضرب. فإذا دخلت على اسم جامد كرب صفة المشبهة، سموها مشبهة بإيش؟ بالفاعل. صفة المشبهة بالفاعل. غير الصفة المشبهة، ما الفرق بينها واسم الفاعل؟ أنها تدل على الصفات الثابتة اللازمة. فرق بينها وبين اسم الفاعل أن اسم الفاعل قد يكون صفة لازمة وغير لازمة إلى آخره، ولكن من الصفة المشبهة لا بد أن تكون دالة على الصفات اللازمة، صفات اللازمة كالحسن والخلق والأدب والشجاعة والكرم وغير ذلك من الصفات، مش الفرح والضحك والابتسام وغير ذلك، هذه الصفات غير ثابتة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى، فهي حرف تعريف. يبقى إذا عرفنا تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بشرط الدلالة على الحدث. أما إذا دخلت على اسم جامد مهوش مشتق أصلا، كالرجل والإنسان والجبل، فهذه أسماء جامدة. أو دخلت على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، يعني شو المعنى الصاحب؟ ملازم الصحبة. وليه سموه صاحب؟ مش الملازم ولا لا؟ وبما أنها الملازمة هل فيه دلالة فعل؟ ليس فيه دلالة فعل، أو على وصف التفضيل هذه دل ليست اسم تفضيل وليست اسم موصول، وإنما هي حرف تعريف، حرف تعريف. إنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة، تكون موصولة، وإنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة، تقول جاءني ذو قام. كيف نعرف هالمثال هذا؟ تكون ذو موصولة، الذي ذو اسم كان، هل نقول عليه مرفوع بالواو؟ مبني. أيوة مبني. نعم. تقول جاءني ذو قام، أي الذي قام. وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه. أنا كان يقسم هذه ولا لا؟ قسم ولا لا؟ لا وذو بما القسم الواو، القسم حرف جر ولا حرف جر؟ حرف الواو قسم حروف الجر. قال لا وذو في السماء عرشه، يعني الذي في السماء عرشه. وقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. شو معناها؟ وين محل الشاهد؟ ذو حفرت وذو طويت، البيت وين محل الشاهد؟ أيوة. وبئري التي حفرت والتي طويت. وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ماء الاستفهامية، نحو ماذا أنزل ربكم. كيف قام؟ وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ماء الاستفهامية، نحو قوله تعالى ماذا أنزل ربكم. توهنا ماذا مكون منين جماعة؟ من ماء وذا، يبقى ماذا الاستفهامية. كيف تعربها؟ كل ما اسم استفهام، هل هو خبر ولا مبتدأ؟ اختلف يعني، قالوا فيه اللي قال على أساس أن ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وده اسم موصول مبني في محل رفع خبر، وخلينا الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر، ولا كان تعكس. والما اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وده اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر، يعني الأمر سيان يعني. لكن أي اللي تختاره من هنا أنت؟ ما دا، بما أن الاستفهام يعني أنت بتستفهم على شيء مجهول، صح ولا لا؟ ما يجمع ولا لا؟ والمجهول بالنسبة للمخاطب الخبر ولا المبتدأ؟ خبر، المبتدأ معروف. أنت مثلا نقول لك ماذا، يقول لك مثلا زيد قائم، أنت شنو اللي جبته؟ قائم هي مشي محل الخائر، وهذا اللي كان مجهول عند المخاطب ولا لا؟ مش الخبر هو محل الفائدة؟ ما يجمع ولا لا؟ الخبر هو محل الفائدة. شنو معناه محل الفائدة؟ أن الشيء المجهول بالنسبة للمخاطب، وأنا اللي جبته لك، ولا تجهل المبتدأ؟ مستحيل يكون مجهول المبتدأ بعد. ليش؟ لأن الحكم لا يتعلق بمجهول. لما انت حكمت عليه بأنه قائم ولا مش قائم، وهذا حكم ولا مش حكم يا جماعة، وهل تحكم على مجهول؟ يبقى لابد المبتدأ أن يكون معروف. لوين المجهول؟ الخبر. هنا أنت قلت ما داش، ما اسم استفهام، يبقى المستفهم عنه هو الخبر. ما دا يعني كان قلت ما الذي صنعت، ما الذي صنعته، يعني منقول لك الذي صنعته الخير أو الكرسي. ترى نعرفها الذي صنعته الكرسي، الذي مبتدأ وصنعته صلة، والكرسي خبر. يبقى الذي هدداء موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة في السؤال. شنو اللي مش موجود؟ الكرسي. الكرسي جي في مكان شنو؟ في مكان ما. يبقى ما شو تعرب؟ خبر. تعبات خبر مقدم معي. مرة ثانية نجيب مثال ثاني أقول لك مثلا ماذا قرأت؟ جاوب قل الذي قرأته سورة الأحزاب. فأعرفها الذي قرأته سورة الأحزاب. يقول الذي مبتدأ وقرأته صلة موصول وسورة الأحزاب خبر. هذه جملة الجواب ولا؟ قارنها بجملة السؤال. شنو هو السؤال؟ ما الذي قرأت؟ قرأته خليها باسم بيش احتمال. ما الذي ماذا قرأته؟ تحط التيه باش ما نجيب ليش مشكلة تانية فيها. تقول لي ما هذه ما هناكش في الجواب. احنا اللي نقول الذي قرأته سورة الأحزاب هل موجودة ما؟ مش موجودة. شنو هو اللي موجود؟ الذي قرأته في مكان دائم صح ولا لا؟ ده هنا شنو عربناها في الجواب؟ مبتدأ. يبقى هناك شو تعرض أيضا؟ مبتدأ لكي تتطابق جملة الجواب وجملة السؤال، وما بتكون خبر، ما بتكون خبر. مرة أخرى، مرة أخرى مثال بيك. وانا ناخذ المثال الثاني. شو قال؟ ده وإنما تكون ده موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم. خير، قالوا خيرا مشكلة، لكن احنا بنخلوه على اساس يكون الجواب مرفوع مش على نص الآية. يعني ماذا انزل ربكم؟ انزل ربنا خير. يعني يقولوا في المثال ماذا انزل ربكم؟ الذي انزله ربنا خير. كلمتان. مرة ثانية ماذا أنزل ربكم؟ مش على السياق لا يا جماعة، لأن قالوا خيرا هذه بعدين كلام ثاني. ماذا أنزل ربكم؟ الذي قلنا اسم موصول حطها، الذي أنزله ربنا خير التقدير. نعرف الذي مبتدأ وأنزله صلة موصول وخير خبر. خبر ولا خبر؟ هذه جت في مكان شنو؟ في مكان ما. وخير شنو عربناه في الجواب؟ ويبقى ما في السؤال شو بتكون؟ خبر، خبر مقدم. لكن لو عربت مبتدا ماشي الحال، فيش اشكاليه ولا يشترط التطابق، التطابق ليس واجبا باهي. وهنا ايضا نكمل من قول او من الاستفهاميه نحو قولي وقصيدة معناها ورب قصيدة هيك معناها وقصيدة تأتي ملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. من ذا قالها؟ كان قال من الذي قالها مشيك ولا لا؟ نعرب المثال. من نعربها مبتدأ، يجوز أن تكون مبتدأ ويجوز أن تكون خبر. يبقى نعربها مبتدأ. من اسمه استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول في محل رفع خبر، وقالها صلة موصول لا محل لها من الإعراب. رتبنا الكلام وهك ريحة ما فيها لا تقديم ولا تأخير ماشي. جاوب من ذا قالها؟ قل الذي قالها عمرو. ترى عربها الذي قالها عمرو؟ ها؟ قول الذي مبتدا قالها صلة موصول وعمر مبتدا. إذن هناك جملة الاستفهام عربناها بشكل، وجملة الجواب عربت بشكل آخر. تنطبقن من بعض. كيف نقول؟ نولي لجملة الاستفهام نعرفها مرة ثانية. قل من اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. لماذا جاء مقدما؟ ليش جاء التقديم؟ لأنه اسم استفهام. به اسم استفهام وين يجي؟ لا بد أن يكون في أول الجملة، صحيح يا جماعة ولا لا؟ أه؟ لو استدار باهي كويس، باهي أذا اسم شرط، اسم موصول، اسم موصول، وشنو نعرفه؟ مبتدا مؤخر، وقالها صلة موصول. لما هنا تجد فيها التطابق بين جملة الجواب وجملة السؤال. به قال لقد قلتها ليقال من ذا به. ليش ما تجيش هنا يا اسم إشارة؟ من هذا؟ لو جبت اسم إشارة تحتاج إلى اسم موصول. ها؟ يبقى شو بتدير أنت؟ حطها اسم موصول من الأول. نعم. ما؟ أي ما الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها؟ فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة. شنو هي من ذلك؟ شنو هو؟ من أو ما الاستفهاميتين؟ إذا كان ما دخلش عليها واحد من هذين. ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين، واستدلوا بقوله عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. هذا هل تعرفها أنا اسم موصول؟ والله اسم إشارة، لكن هنا شوف الشاهد أقرب بش. لابد أن تتأكد كيف الكلام قال. قال هنا ولا يجوز أن تكون موصولة، ماشي الكلام، خلافا يعني الكوفيين يقولوا عنها تكون موصولة وإن لم تكن مسبوقة بمن وما، شكل الكلام معناه ولا لا؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. ولا يجوز أن تكون موصولة كويس خلافا، معناها شو الخلافة ده؟ يجوز بقى. واستدلوا هذا الدليل لمن؟ يعني شو بتكون موصولة ولا لا؟ واستدلوا الدليل هذا لمن يا جماعة؟ والكوفيين شو قالوا؟ أنها تأتي موصول وإن لم تكن مسبوقة بشكل كلام ولا لا؟ يبقى وين محل الشاهد؟ وهذا يعني كأنك الذي تحملينه طليق. كيف يعربوها؟ هذا دا يعني بس يلها هذه للتنبيه، دا اسم موصول وجملة تحمل مبتدا وجملة تحملين صلة موصول وطليق خبر، وطليق خبر. إذا عند من؟ الكوفي. نعم. قالوا هذا موصول مبتدا وتحملين صلته والعائد محذوف وطليق خبره والتقدير والذي تحملينه طليق. هذا توهيد رد، مش عرفنا. ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين، واستدلوا معنى ذلك أنه لما قدمنا هذه المقدمة برد الدليل، برد الدليل كيف رد؟ قال وهذا لا دليل فيه. أيا هذا؟ الشاهد. هذا الشاهد. نعم. وهذا لا دليل فيه لجواز أن يكون ذا للإشارة وهو مبتدأ وطليق خبره وتحملين جملة حالية والتقدير وهذا طليق في حال كونه محمولا لك، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة. يبقى عند مرشح ولا ما عندهش مرشح؟ عند حرف التنبيه عادش يدخل. هل يدخل على الموصولات؟ يدخل على اسم الإشارة بشكل به. إذن هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال، كيف عربها؟ قال لا هذا ليس فيه دليل. ليش ما فيش دليل؟ لأن أولا دخول حرف التنبيه، أين هو حرف التنبيه يا جماعة؟ الهاء. وين دخل؟ على داء. ولما تجد فيه هذا ينصرف الذهن ليش؟ هل اسم الموصول ولا اسم الإشارة؟ ما كويس. وجملة تحملين شن هي؟ لا في على أساس أنها اسم إشارة، على أساس أنها اسم إشارة، هذا مبتدا وهذه جملة حالية وطليق خبر. لها وجه هنا ولا ما لهاش وجه؟ وخليها على أساس أن من كثرة التفريع خليها اسم إشارة. ما؟ فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات، تعداد الموصولات خاصها ومشتركها. أيوة. فأما الصلة فهي على ضربين، تو هنا جينا للصلة، عرفنا الموصولات وتقسيمهن وإعرابهن ومادة، لكن في مادة في وجه تاني تنعرف فيها أكل منها اسم واحد، وهذا ريح انت ماش مشكلة، أكل منها تعتبرها اسم واحد. يقول مثلا ماذا قرأت، غير اكتب معي المثال وشوف كيف يفرقوا في الإعراب، اكتب ماذا قرأت واكتب تحتها ماذا قرأته، مرة حط التاء ومرة ما تحطش الهاء يعني. في المثال الأول ما جبناش الهاء الأخيرة مش هيك ولا لا، نقول ونعتبرها كل منها اسم واحد، بنقول اسم استفهام مبني على السكون الأخير كل منا في محل نصب مفعول به. ليش حطيتها مفعول به؟ لأن صنعت فعل يتعدى إلى مفعول وما خداش المفعول، ما حطناش الهيئة لتوه ولا لا، قلنا ماذا صنعت، وش أنت بتقول أنت صنعته ولا لا، ما حطتش الهيئة، معنى ذلك أن الفعل يحتاج إلى مفعول ولا محتاج لمفعول، وين المفعول؟ هو اسم الاستفهام. في الثاني خدا الفعل مفعول ولا الفعل مفعول ولا ما خداش شيء، خدا اللي اعرب مبتدا، وتكون الجمله هذاك مبتدا وهذه الجمله في محل رفع خبر. تغير الوضع ولا ما تغيرش يا جماعه؟ في المره الاولانيه قلت صنعت، الفعل لم ياخذ مفعول، وانا مفعول، ايه بمفعول ولا مش مفعول يا جماعه؟ ولا مش معي في الكلام هذا؟ يبي مفعول يا جماعة ولا لا؟ وين مفعولة؟ الأول بيلاجي الأول، لأنه لابد يكون هو الأول كويس. لو حطيت الهي وأنا من بشي شعبي غير التوضيحة يعني، بس لو حطيت الهي شو بيكون ماذا وكل منها مبتدأ والجملة اللي بعدها خبر، وهدي ريحة ولا مش ريحة الإعراب هذا؟ ما فيش مبتدا مقدم مؤخر كذا وكذا اسم موصول كذا، كل منها جنة اعتبرها اسم واحد، اسم واحد. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly، مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فأما الصلة فهي على ضربين، جملة وشبه جملة، والجملة على ضربين اسمية وفعلية. وشرطها أمران. شرطها شنية عليش تكلموا؟ شرط الجملة. الجملة الصلة أمران. أحدهما أن تكون خبرية، أعني محتملة. عرفت شو معنى الخبرية جماعة؟ عرفت شو معنى الخبرية؟ نعم. أعني محتملة للصدق والكذب. فلا احتمال للصدق والكذب، كيف تحكم عليها بالصدق والكذب يا جماعة؟ أيوة هذا هو بتحكم به، هذه وسيلة للحكم الوجود للخارج بشكل، هل هي أساس صدق ولا كذب؟ خارج شنو يا جماعة؟ خارج الدهن، الدهن يعني مش دهن مش معنى، معنى المعنى هذا اللي انتقلت به ليه وجود ولا مش وجود. الكلام يا جماعة له ثلاث نسب، الكلام له ثلاث نسب، نسبة وين موجودة ونسبة وين موجودة في الإنسان، والنسبة وين موجودة؟ في الخارج. أنت اللي في ذهنك كده من يعلم به؟ يعلم به حد إلا الخالق سبحانه وتعالى. اللفظ لما تكلمت به نعرف ولا ما نعرفش، بنبرق إذا كان له وجود في الخارج نحكم عليه بالصدق أو بالكذب، وإذا كان ليس له وجود في الخارج لا لا لا يمكن أن تحكم عليه لا بالصدق ولا بالكذب. فلا يجوز جاء الذي أضربه، الذي أضربه أمر، الذي يضربه يضربه أيوة أمر، ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به إذا كان هي ألفاظ العقود. لكن لو كان هو بعت حق أنت شك ولا لا؟ إذا كان بعت حق يعني شو تعتبر جملة خبرية، لكن أنت شو تقصد بها؟ وليه سموه يعني ما من ألفاظ العقود؟ لأنها لا تتم إلا بعد البيع الحقيقي، لا يتم إلا بعد الإجابة. هذا إجابة شيء بقبول، جملة القبول حتى هي إنشائية ولا لا؟ إذا لم تكن فيها إجابة هل يتم القبول؟ شو تقبل؟ نعم. إذا قصدت إن شاء بخلافي جاء الذي أبوه قائم وجاء الذي ضربته. كلمة أبوه قائم هي جملة ولا من الجملة؟ إذا كان المخاطب ما يعرفش هذه الجملة لا قيمة للموصول ولا للصلة، ولذلك لابد أن تكون الصلة معروفة لمن؟ للمخاطب. والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو جاء الذي أكرمته. طابق هنا فيش في الإفراد والتذكير. نعم. جاءت التي أكرمتها. المطابقة هنا فيش الإفراد والتأنيث. وجاء اللذان أكرمتهما فيش تثنية المذكر. المذكر. نعم. وجاءت اللتان أكرمتهما فيش تثنية المؤنث. وجاء الذين أكرمتهم جمع الذكور. وجاء اللاتي أكرمتهن جمع الإناث. في مطابقة يا جماعة ولا مفيش مطابقة؟ أيوة. وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. وين أنا أي مبنية رأي؟ قال أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. ترى نطبق عليها أعربت في جميع الأحوال، أحفظ هذه الحالة. ولذلك ابن مالك أعطاك الحالة واحدة بس من باب الاختصار والتسهيل، والبقية مع غمض عيونك وتعتبرها شنو؟ من أحفظ الحالة جين أي كما وأعربت، يعني تشبه ما في أنها موصولة وأنها مبنية، لكن أعربتين ما لم تضف. هنا وضيفت ولا ما وضيفتش؟ وصدر الصلة الحذف ولا من حذفش؟ شو تعتبر مبنية ولا مش مبنية؟ مبنية على الضم في محلي في محلي نصب مفعول لننزع عنا. وين المفعول؟ أيهم. أي جت مرفوعة يقول لك لا هذه مش رفعة، هذه علامة بناء، لأنها تطبق عليها الشرط ولا لا؟ أضيفت وحذف صدر صلتها، مبنية هنا ولا معربة؟ مبنية. نعم. أي الذي هو أشد أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم. أي شو تقديره؟ وما عملته أيديهم. قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل. ريت شو حتى القراءات يبين لك أن الحذف جائز ولا مش جائز. قراءة ما فيهاش حذف وقراءة فيها حذف. نعم. وقرأ هؤلاء بحذفها أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى تقضي ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه. أيوة. وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أي ما كنت جاهله. ما كنت جاهله. نعم. أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ومما تشربون منين؟ منه. حذفت ولا من حذفتش؟ باهي. وين اسم الموصول هو في المثال في الآية؟ يأكل مما الأول بيش مجرور بمن. جيب المحذوف تشربون منه، وين الضمير اله؟ انجر بنفس الحرف اللي جر اسم الموصول ولا لا؟ اسم الموصول ما بيش مجرور بمن ولا لا؟ الضمير هذا اللي انحذف بيش مجرور. يبقى هو إذا كان مجرورا بنفس الحرف الذي جر اسم الموصول المذكور يجوز حذفه ولا ما يجوز حذفه؟ ها؟ مررت بالذي مررت به، به تعرف تقول مررت بالذي مررت، شو تقديره؟ به، لأن مذكور هناك مسابق الدليل متاع. نعم. وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم. بس ترى هنا جيب محل الشهادة أنت بروحك. نصلي للذي، هذا اسم الموصول ليش مجرور؟ يبقى جيب الضمير بروحك. الذي صلت له عرفناها بدون ما تحتاج لقرايه، ما تحتاج للدراسه فيه، طالما الموصول جر بحرف جر يبقى الضمير ايضا مجرور بحرف بنفس الحرف. اي نصلي للذي صلت له قريش. وفي هذا الفصل تفاصيل كثيره لا يليق بها في هذا المختصر. وشبه الجمله ثلاثه اشياء: الظرف نحو الذي عندك، والجار والمجرور نحو الذي في الدار، والصفة الصريحة، وذلك في صلة ال، وقد تقدم شرحه. وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكون، هذا اختصرناه، شو قلنا عليه الظرف والجار المجرور؟ شو قلنا عليه؟ قلنا عليه إما نسميه شبه جملة أو بنسميه ظرف مستقر. شنو هو المستقر؟ الذي تعلق بكون محذوف وجوبا، بكون عام. لما نقول كون عام معروف أنه محذوف وجوبا، هو عادة لما تقول كون عام يعني هذا، سواء كنت محذوف وجوبا أو ما قلتاش. ليش؟ لأن الكون العام هذا لابد من حذفه. وإذا ذكر إن كان على سبيل التوضيح والشرح فهذا وسهلا، وإن كان على سبيل يعتبر غلط ومخالف لأسلوب العرب. لا فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس. لو نقول الذي بك بروحها، هل بك أعطتك معنى؟ بك شنو؟ جار مجرور ولا مجار مجرور؟ هل أعطى معنى؟ هل يتم به معنى؟ لا يتم به معنى. ولذلك لابد أن يكون الظرف عموما سواء جار مجرور لابد أن يكون تاما. شنو معنى تام؟ يتم به معنى. ما؟ وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة، أي الذي نزلناه البارحة وهو شاد. وهو شاد، نعم ماشي. وإذا وقع الظرف والجار، ما وجه الشدود فيه؟ ولجاء الذي أمس لنقصانهما، ونزلنا المنزل الذي البارحة. عندك البارحة ده ظرف، بارح ظرف، هل الظرف هنا يتام؟ لما نقول مثلا زيد البارحة يتم بها معنى؟ لكنه جئت قال لك هذا شاد لا يقاس عليه، يعني إذا جاء الظرف غير التام في صلة موصول فلا يقاس عليه. وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا. ليش والجار والمجرور يجوز أن يتعلق باسم ويجوز أن يتعلق به، لكن في صلة الموصول لابد أن يتعلق بفعل، شو السر؟ لأن الصلة لابد أن تكون جملة، وإذا قدرته اسم تحتاج إلى تقدير اسم آخر حوله، يبقى يتعين أن يكون التقدير شنو، فعل ولا اسم. ليش؟ بالضبط هذا الكلام صحيح، لأن لو قدرناه اسما لاحتجنا إلى تقدير اسم آخر، ويجب التقليل التقدير ما أمكن. يبقى إذن بناء على قاعدة، شنو هي القاعدة؟ معي جماعة ولا لا؟ أن الصلة لابد أن تكون جملة، صح؟ ب. والجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. انت شو عندك؟ انت عندك الجار المجرور، الجار المجرور بدم المتعلق اللي هو مستقر به، والمستقر يحتاج الى مبتدا تقول هو مستقر، يبقى قدرت لفظ ولا لفظين؟ ولو جبت فعل من الاول الذي استقر تم المعنى ولا ما تمش؟ يبقى اذن هنايا لابد ان تكون الجمله. فالشبه المجرور الجار والمجرور والظرف لابد ان يتعلق بفعل ولا يتعلق باسم. ما تقديره استقر والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. منين منه؟ نجيبوها المثال، خلينا نشرحوا المثال. جاء الذي في الدار، نجيبوا التقدير الفعل، قل جاء الذي استقر في الدار، نعربوها. الذي فعل واستقر فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. هنا في ضمير ولا مش في ضمير؟ لا. لما انحذف في الفعل وهو واجب الحذف، الضمير بتاع هو هذاك واجب الحذف، ما عادش تفكر فيه، ما تدوراش بكل الضمير اللي كان فيه. وين انتقل؟ وين انتقل؟ مش كان ضمير يعود على الموصول ولا لا؟ هو المستتر هذا. وين انتقل؟ انتقل في الظرف، في الجار والمجرور، ولذلك سموه مستقر، اي استقر فيه ضمير الموصول. شو سموه؟ مستقر. معي مره ثانيه نعرب المثال. جاء الذي، الذي مش فاعل ولا لا؟ واستقر فعل ماضي، والفاعل هو. هذا الفعل هذا هل هو يذكر هو ولا ما يذكرش؟ ما يذكرش، يبقى الضمير اللي فيه هذا وين عدى؟ مش لابد ان يكون فيه رابط ولا مش فيه رابط؟ اذا كان بتحد فهو الرابط، يبقى خلاء من خلاء الجار والمجرور من الرابط ولا من خلاش؟ خلاء. يبقى الضمير هذا وين استقر يا جماعه؟ في الجار والمجرور. ولذلك ايش يسموه يا جماعه هدايا؟ ظرف مستقر، استقر فيه ضمير الموصول. هنا ليش استقر فيه؟ ليش بتقول استقر فيه؟ لان هذا كون عام، والكون عام واجب الحذف. اذا كان انحذفته هو والضمير، يبقى ليس هناك رابط يربط شبه الجمله بايش؟ بالموصول. صحيح يا جماعه ولا مش صحيح؟ واذا لم يكن، واحنا الشرط الجمله لابد ان تكون، شرط الصله لابد ان تكون مربوطه بضمير. هذا الضمير وينه؟ هذا الضمير الذي كان مستقرا في ذلك الكون الواجب الحذف، وين استقر؟ انتقل الى الضمير. عرفت؟ يبقى هل التسميه جت من فراغه؟ يبقى شو سمينا الضمير الجار والمجرور؟ لما نقول لك ظرف مستقر شو ينتظرك الى انه كون، انه يتعلق بكون عام. لما تسمع حتى تلقى انت كتاب في الكتاب ولا في النحو تلقى وهو ظرف، وحتى في كتب الفقه وفي كتب الاصول تلقى يقول لك وهو ظرف مستقر، مستقر معناها راه يخاطب فيك لانك تعرف هذه الحقيقه شنو هي؟ انه كون عام، والكون العام هذايا لا يذكر. الضمير اللي فيه وين انتقل؟ الى الجار والمجرور. واضح فيها؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحب الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني